ظاهرة من بقل أو برسيم أو نحوها من الخضار أو البقول، أو اشترى لقطة من القفة والكوسة ونحوها ثم ترك ذلك حتى نما، فإن هذا البيع يبطل، لأن هذا يتخذ حيلة على بيع البقول والقثاء ونحوها وتركها حتى تنمو، فهذا نوع من الحيل، والشارع عامل المحتال بنقيض قصده وهو إبطال أصل العقد في ذلك. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واشتبه بطل البيع، قدمه في المقنع وغيره، والصحيح أن البيع صحيح. ثم ذكر صورة محل خلاف بين فقهاء المذهب، وهي ما لو أن إنسان اشترى شيئا بدا صلاحه، يعني اشترى نخلا، ثمر نخل بدا صلاحه، وبعد ذلك اشتبه مع آخر، فلا يدرى هل هذه النخل أو هذه النخل التي وقع عليها البيع، أي الذي بدا صلاحه أو الذي لم يبدو صلاحه، فما الحكم؟ فذكر قولا لبعض علماء المذهب أنه يبطل البيع، والقول الآخر أنه البيع صحيح، وإنما يسعى في تميز ما وقع عليه البيع منهما، وهذا الصحيح أنه لا يبطل البيع، لأن هذا مجال اشتباه فيتحرى في تمييز ما وقع عليه البيع مما لم يقع عليه. وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا الصلحة. قال وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري وإلا الصلحة، يعني إذا كان يعلم قدر الثمرة التي حصلت بعد الشراء فإنها تدفع للبائع والباقي يكون للمشتري، وإذا اصطلح على شيء فإن الصلح خير في هذه المسألة، وهو ما إذا لم يعلموا قدر الثمرة التي حدثت بعد العقد. ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. قال ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه، فالبيع موجود، المبيع موجود، وتسليمه ممكن، وليس هناك جهالة تفضي إلى إبطال العقد، وليس هناك غرر بين، فيصح البيع في مثل هذه المسألة التي وجد فيها اختلاف، لأن تمييز البيع المبيع ممكن إن علم، وإن لم يعلم فإنه من الممكن الصلح بين البائع والمشتري والتفريق بينهما، ولا احتيال في هذا. أو اشترى رطبا عرية وتقدمت صورتها في الربا فتركها فأثمرت، أي صارت ثمرا، بطل البيع، لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب، فإذا أثمر تبين عدم الحاجة سواء كان الترك لعذر أو لا. والكل قال مسألة مرت بنا، وهي أن التمر لا يباع بالرطب، الرطب هو الطري، التمر الرطب أول ما يحصل له الإناء فإنه يصير رطبا، والنفوس تتعلق بذلك، وقلنا إن هذا يسمى مزابنة، فلا يباع التمر اليابس في التمر الرطب في أصول النخل، وهذا هو المزابنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، وقلنا إنه استثنى الشارع من ذلك مسألة وهي العرايا، وهي ما إذا أن إنسان ليس عنده مال يشتري به رطبا واحتاج لأكل التمر رطبا وليس عنده ثمن إلا تمر، فإنه يشتري في مقدار 5 أوسق خرصا، يشتري بمثلها كيلا من الرط من التمر، 5 أوسق من التمر اليابس الموجود عنده يشتري به أي بمقداره خرصا نخلا أو ثمر نخل رطب من أجل أن يأكله رطبا. وهذه العراية رخص فيها الشارع بهذه الشروط، وهو أن الإنسان يحتاج لأكل الرطب وليس عنده ثمن يشتري به إلا التمر، ويكون بمقدار 5 أوسق فأقل، فهذا رخص فيه الشارع وأذن فيه. قال لو أن إنسان اشترى على هذا الأساس ثم ترك النخلة التي اشتراها وفيها الرطب تركها حتى يبست، فما حكم هذا؟ قال يبطل البيع، لأن المعنى الذي قصده الشارع من إباحة هذا النوع من البيوع قد فات، وهو أن الإنسان يأكلها رطبا، فكونه تركها حتى يبست قد فات الغرض من ذلك، فحينئذ يبطل العقد، لأن المعنى الذي من أجله رخص الشارع فيه وخالف القاعدة والأصل قد فات في ترك هذا حتى يبس. والكل أي الثمر وما حدث معها على ما سبق للبائع لفساد البيع. قال والكل للبائع، يعني أن الثمرة وما حدث بعدها كلها في هذه المسائل التي قلنا فيها يبطل البيع، يكون المبيع للبائع، ويكون بهذا رجع إلى مالكه الأصلي. وإن بدأ أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب مطلقا أي من غير شرط، وجاز بيعه بشرط التبقية أي تبقية التمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد لأمن العاهة ببدو الصلاح. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ماذا لو كان السقي مكلفا، هل يلزم البائع والمشتري اشتراك في الثمن؟ وذلك لما للبائع من تمر والمشتري من أصول، وماذا لو امتنع أحدهما؟ الذي عليه السقي يلزم السقي، ولو اتفقوا على شيء واصطلحوا عليه فلا أحد يتدخل فيما بينهم. يقول إذا باع شخص شجرا يتتابع الثمر مثل الباذنجان، فهل الثمر حال العقد للبائع كالنخل أم للمشتري؟ الذي يظهر والله أعلم أنه للمشتري، لأن هذا ليس من جنس ثمر النخل يبقى مدة وهو مما يكال ويدخر، وإنما هو يكون المشتري له. أو أظن مر بنا الجزة واللقطة الظاهرة عند البيع للبائع إلا أن يشترط المشتري. يقول إذا حدث البيع الباطل فهل يلزم المتعاقدين التراجع؟ وما الحكم لو استمر البيع فهل يعتبر الثمن مال حرام لدى البيع والسلع حرام لدى المشتري؟ نعم، لأن الإنسان يتصرف فيما لا يملك، يعتبر البيع باطلا، وحينئذ كل إنسان الذي بيده ليس له، وإذا حكم الشارع بحكم فيلزم الانصياع إليه.